الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. نعم الله يهو الله جنات تجري من تحتها الله الله الله الله قوي ربنا حبيب ما يسعبك حد قريبا في ذاته ربي سقية فيها سلام الله الله الله الله الله الله القرآن العظيم الله الله الله أكبر ما شاء الله فلما كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يا سلام سلم والله بي له ما أحد بس حسبت حق الحمد كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها الله الله الله الله محمد الله يزيدك قوة يا أخي ما شاء الله الله يزيدنا الله يقوى إيمانك الله الله الله الله عليك يا ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك يثبتك الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله الله الله الله الله سبحانه الله أكبر. ما شاء الله. يا الله سلم ويفعل الله ما يشاء. سبحانه ان قدرات الله سبحانه تعالى. ايوه الله كده الله المقتدر. نعم فانظر الى الذين Thank you. قل يا عبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة. الله الله الله الله الله الله حبيبي يقيم الصلاة وينفق منا رزقناهم سرا وعلانية. الله وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل الله الله الله الله ماشي احسن لك تمام الله الذي خلق السماوات والارض الله طيب انا قلت الله يا سيدي الله الله أكبر. وذكر لكم الليل والنهار. أهلا وسهلا. الله أكبر. الله حبيبي. الله الله الله ما شاء الله عليك وآتيكم من رزق الله صلاة الله الله أكبر يا رب يا رب التحليل يا رب الله الله الله ربنا الله اللي مالكش مشيت الاداء ولا القران يا ابي الله الله الله الله وقضي على هذا البلد امنا وبنوره وبني ان نقود الاخبار يا الله يا رب يا رب الله الله أكبر الله أكبر Bye-bye. الله أكبر يا الله لا تخفى عليه خافية. الحمد لله الذي غلب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا رب يا الله الله. نعم. الله أكبر. إن ربي لسميع الدعاء رب أجيب في الصلاة. أجيب يا رب يا رب استجب يا رب رب اجعلني. الله رب اجعلني مقيم الصلاة يا رب يا رب تجد من عبدك الصالح. ربنا وتقبل يا رب يا رب يا الله تقبل يا رب. ربنا تقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أين الله رب العالمين رب العالمين مقيم الصلاة الله يتعلمك بنين الله يا محمد وأنا عظيم رب العالمين مقيم الصلاة ومن ذريتي يا رب يا أخي الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا النبي نبي نجيب صلاة ربنا وتقبل دعائي يا رب يا رب يا رب ربنا الله الله الله الله الله الله الله يا متصرف طيب قوي يا رب ما شاء الله يا اخي طيب الله الله الله يا عم الله يستعليك يا محمد الله الله الله الله يعملك قراء حد الله أكبر سبحانك يا رب ما شاء الله الله الله الله ربنا إنك تعلم ما نبي وما لا يغلبه غالب الله سبحانك يا رب الله الله كده يا سيدنا إنك تخلق الله الله الله الله ما شاء الله على كده يا اخي. الله جميلة. الله يسبح الخاطر. الله الله كده. الله يا حبيبي الله يكون طيب يا رب محمد. الله يا سيدنا ان شاء الله يقول والله بكل عظيم. والله يبطلوا الحد بيقولوا والنبي أبدا. الله يسعد الحاج. الله يسعد طيب أبدا. الله ما فيش كده. الله يا أبدا. الله الله الله الحمد لله على كل حال. الله على كل حال. الله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر ما لي الله لا والله كبير. الله بالله ما شاء الله. بالله ما شاء الله يا شيخ. ما شاء الله يا شيخ الأداء العظيم قوي. الله إن ربي لسميع الدعاء. الله الله الله الله الله يا رب يا رب. ربنا وتقبل يا رب. سجد. الله سجد من عبدك المجيد يا رب. ربنا وتقبل دعاء. طيب طيب طيب يا اخويا طيب. الله يعني بكل ذراعة. الله يا اخويا بالله ما شاء الله. الله يفتح عليك. اشهدك ذات الله يا سبحان الله. ضيف عليك يا رب. ربنا وتقبل يا رب. الله القرآن بكل انتصار وخشوع يا أخي. هو مالك؟ الله يستجيب منك يا شيخ. ربنا اغفر لي ولوالدي الله الله الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ايه ده ايه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده الله أكبر. مرسلين كمان كمان حلوة كده حلوة Thank you.